فارجع بهذا على هذا فسيؤول الأمر إلى قول الحسن. فإذا وحركنا القلوب بهما يعني بالتفكر والتذكر فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. لا أريد أن نكون من أهل الغفلة من الذين يرون خلق الله جل وعلا ولا يتفكرون، يرون السماء ولا يتفكرون، يرون الأرض، يرون الموت ولا يتفكرون، يرون آيات الله جل وعلا ولا يتفكرون. وهذا لا شك أنه صفة المعرضين. وكأي من آية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الإعراض عن الدين، الإعراض عن التفكر، الإعراض عن التأمل، الإعراض عن الاعتبار، هذا لا شك يجعل القلب تغشاه الدنيا والذنوب. يقول الشاعر: نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر، رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر. ويقول آخر: لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحول بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. ونترككم مع الشيخ خالد المصلح في مسمع رائع وجميل عن التفكر، فاستمعوا له. يقول حفظه الله: يقول عامر ابن عبد قيس وهو من العباد الزهاد والعلماء العاملين من التابعين رضي الله عنه ورحمه، يقول: ما نظرت إلى شيء إلا ورأيته يدل على الله. الله أكبر، ما أزكى تلك القلوب وما أطهرها التي تتأمل في خلق الله وفي سمائه وفي أرضه وفي كل شيء حولها لتتعرف بذلك على ربها، على خالقها، على الله الذي لا إله غيره. وقد دعا الله تعالى كل أحد أن يتأمل فيما يحيط به وفيما يكتنفه من أحوال ومرائي ومسامع وسماء وأرض، حتى الراعي الذي يتبع إبله ويسير وراء غنمه، يقول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إنه دعوة لأن يستبصر الإنسان ويعتبر ويكون له فكرة وعبرة في كل ما يشاهده، في كل ما يقع عليه بصره أو يصله نظره، ليتعرف بذلك على الله تعالى. والتفكر يكون في خلق الله لا في ذاته. وللشيخ خالد بن عثمان السبت مسمع مميز في علاقة الذكر والتفكر بالله عز وجل، فيقول حفظه الله: الله تبارك وتعالى يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالذكر متعلق به، ولكن التفكر يكون بماذا؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. فهنا يستدلون بهذا الشيء المشاهد على أمر غائب. فالتفكر يكون بمخلوقات الله عز وجل ولا يكون بالله، لأنهم لا يدركون كنها الصفات ولا الذات، ومن ثم فلا مجال للتفكر بالله تبارك وتعالى، إنما يتعلق به الذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ما قال ويتفكرون به، قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر يكون بهذه الأشياء المشاهدة ليتوصل بها إلى أمور غائبة. عن عبد الله بن عتبة قال: سألت أم الدرداء ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء، قالت: التفكر والاعتبار. وعن عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان التفكر. وقال الحسن البصري: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ولقد حرص السلف على هذه العبادة لما فيها من زيادة للإيمان وإقبال على الخير. وفي هذا السياق يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: صرف الفكر إلى عجائب آيات الله سبحانه وتعالى المتلوة